أوتوا العلم وإنكم ولا حضرتك النبي الله. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده لولا أن من الله علينا لخسف بنا. Oh.

صدق الله.